يقول: كيف يكون لفظ الناس جامعا للإنس والجن وقد قال الله تعالى: من الجنة والناس، وقال: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. والجواب أن هذا من عطف العام على الخاص، فالناس جنس عام أفراده الإنس والجن، فلا يخالف ما قررناه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.